البخاري. وأما الحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم منا على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا في الصحيحين من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه، واللفظ الذي معنا لفظ البخاري. وجاء عند مسلم هذا الحديث فيه بيان أن هذا الصيام كان في السفر، كان في رمضان، لما قال: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ عام يحتمل رمضان ويحتمل غير رمضان، فلفظ مسلم يوضح. ففي صحيح مسلم أن حميدا قال: سئل أنس عن صوم رمضان في السفر، سئل أنس عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فالحديث أخرجه الشيخان أيضا في الصحيحين من طريق إسماعيل ابن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا لفظ مسلم، هذا الحديث الذي معنا لفظ مسلم. وأم الدرداء هنا هي الصورة ليست الكبرى، وهي تابعية جليلة موفورة العقل، فقيهة عاقلة رصينة رضي الله عن أبي الدرداء ورحمها وغفر الله لنا وله. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أخرجه الشيخان أيضا في الصحيحين من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن به، وهذا اللفظ الذي عندنا هو لفظ الإمام البخاري في الصحيح. أما الحديث الخامس فهو حديث أنس، حديث أنس أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عاصم الأحول عن مورق العجلي به، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث أو بعزوها. الوجه الثالث وهو تنبيه، فقد ذكر المصنف رحمه الله عقب حديث عائشة، عقب حديث جابر وهو الرابع، قال: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هكذا أورده رحمه الله. اللفظ عند مسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، واللفظ الذي عندنا هنا التي رخص لكم، هذا أولا. أما ثانيا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقد المصنف في الفتح فقال رحمه الله: تنبيه أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم مما أخرجه مسلم بشرطه، مما أخرجه مسلم بشرط، أي أن مسلما رحمه الله أورد الحديث على شرطه في الصحيح. قال الحافظ: وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها، لم يوصل إسنادها، يعني من؟ الإمام مسلم رحمه الله. قال: كما تقدم بيانه في موطن آخر من الفتح. ثم قال: نعم، وقفت أو وقعت عند النساء موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم. انتهى كلامه. وتوجيه كلام الحافظ ليتضح مأخذه أن إيراد المصنف المقدسي لها هاهنا مشعر بأن الإمام مسلم رحمه الله قد أوردها على هذا النسق، يعني موصولة، ولهذا جاء فأوضح لما قال ليس يعني أوهم أنها على شرطه، جاء فأوضح ذلك بقوله لم يوصل إسنادها. لم يوصل إسنادها، أين وقعت موصولة؟ وقعت موصولة عند النساء وعند غيره، وإنما الإمام مسلم رحمه الله أوردها في الصحيح عقب الرواية الأولى، ثم قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد قال شعبة، وكان يبلغني عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. يقول شعبة فلما سألته، سألته أي سأل يحيى بن أبي كثير، قال فلما سألته لم يحفظه، ولذلك ليست هذه الزيادة هي على شرط من؟ مسلم. الوجه الرابع في المعاني في قوله في حديث عائشة الأول أن حمزة بن عمرو قال أصوم في السفر، جاء في نسخ متعددة من العمدة أصوم بهمزة واحدة، وفي نسخ أخرى خطية لها أأصوم بهمزتين، والرواية كذلك في البخاري بالهمزتين. قال العلامة العيني رحمه الله في عمدة القارئ أأصوم بهمزتين، الأولى هي همزة الاستفهام والأخرى همزة المتكلم، وكلتاهما مفتوحتان، لذلك تعدل النسخة التي عندك أو عدلها وصوفها على هذا الذي ذكرنا. والسؤال ها هنا سؤال حمزة بن عمرو رضي الله عنه، قال أأصوم، هل كان سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الفرض أم النفل؟ أأصوم في السفر، هل يقصد به صيام النافلة أم صيام فرض رمضان؟ يقول الحافظ ابن دقيق في الإحكام ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، يعني ليس في هذا الحديث ما يدل صراحة على أنه لا ماذا صيام رمضان. هذا الموجود في المطبوع من الإحكام، والحافظ ابن حجر نقل كلام الحافظ ابن دقيق في الفتح وزاد، زاد كلاما ليس موجودا في ايش؟ في المطبوع من كلام الحافظ ابن دقيق. ما هو؟ قال فلا يكون، الكلام لمن؟ لابن دقيق، يعني يكون كلام ابن دقيق ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. تعقب الحافظ ابن حجر كلام ابن دقيق الذي قال ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، قال الحافظ: قلت هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال، أي حمزة بن عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال الحافظ: وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأنه قال: فهل علي جناح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا جناح علي، قال: هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح من ذلك، أصرح من ذلك يقول الحافظ، ما رواه أو ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة، إن شئت فصوم، وإن شئت فماذا؟ فأفطر. انتهى. هذه الرواية، انتهى كلام الحافظ. أقول: هذه الرواية التي قال هي أصرح، هذه الرواية تكلم عليها تفصيلا العلامة المحدث الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي ضعيف سنن أبي داود الكتاب الكبير، وبين هناك وجه ضعف إسنادها، لكن دلالة حديث الباب وما جاء في رواية مسلم التي ذكرها الحافظ كلها مشعرة بأن سؤال حمزة رضي الله تعالى عنه كان عن صيام ماذا؟ عن صيام الفرض لا النفل، لا النفل. قوله في حديث أبي داود هذا الذي ذكره الحافظ، قول حمزة: إني صاحب ظهر أعالجه، قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول: الظهر هاهنا كناية عن الإبل، أعالجه، قال: ومعالجته معاناته، قال: يريد به مكاراته والسفر به. انتهى. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم مختصرا، ورواية مسلم قد ذكرها الحافظ آنفا كما ذكرنا، وفيه أيضا، فيه أيضا في صحيح مسلم بيان وتفسير لقول الراوي: وكان كثير الصيام، في حديث الباب قال: وكان كثير إيش؟ الصيام. ففيها بيان، قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، هذا يدلك على كثرة إيش؟ صيامه، فهل علي جناح؟ إلى آخر الحديث. قوله في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. في شهر رمضان، هل المراد بها غزوة الفتح أم غيرها؟ الجواب: ليس المراد بها هاهنا غزوة الفتح، لأن عبد الله بن رواحة إذ في الحديث: وما صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فغزوة الفتح أقول ليس المراد بها هنا ماذا؟ غزوة الفتح، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه استشهد بمؤتة، بغزوة مؤتة، وهي كانت قبل غزوة الفتح بلا خلاف بين أهل العلم، وإن كانتا جميعا في سنة واحدة. كذلك ليست هي في غزوة بدر، أن غزوة بدر كانت أيضا في رمضان، ليست هي في غزوة ماذا؟ بدر. لماذا؟ لأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه لم يكن حينئذ قد أسلم، لم يكن حينئذ قد أسلم. فالله أعلم أي سفر كان. في قوله رضي الله عنه: في حر شديد، جاء لفظ البخاري: في يوم حار، وقوله: حتى إن كان أحدنا. إن هنا مخففة من الثقيلة، وهي التي يقال لها ضمير الشأن، أي حتى إنه كان أحدنا لا يضع، أي معشر الصحابة الكائنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ذلك، أن يضع أحدنا، لا يضع أحدنا أو يده على رأسه من شدة الحر. وقوله في حديث جابر وهو الرابع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، جاء في رواية أنها غزوة الفتح، أنها غزوة الفتح. وفيه قال: فرأى، أو رأى رجلا قد ظلل، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. من هو هذا الرجل الذي ظلل عليه؟ قال الحافظ في الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل، لم أقف على اسم هذا الرجل. ثم قال: ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به القول، أن يفسر به لقول أبي الدرداء إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما غيره. لكن هذا مستبعد كما قلنا، لأن أبا الدرداء، لأن عبد الله ابن رواحة قد مات قبل ذلك رضي الله عنه، استشهد قبل ذلك. ثم ذكر عن مغلطاي أنه قال إنه، أن هذا الرجل هو أبو إسرائيل، ثم قال: وعزى ذلك لمبهمات الخطيب. ثم قال الحافظ: ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة، وإنما أورد حديث مالك عن حميد ابن قيس وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما في الشمس، فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. الحديث. ثم قال أي الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشي العامري. مساق بإسناده عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو إسرائيل، فقالوا إنه نذر أن يصوم ويقوم في الشمس، إلى آخر الحديث. قال الحافظ: فلم يزد الخطيب على هذا. هذا الذي أورده. ثم قال: وبين القصتين، بين قصة حديث جابر الرجل الذي ظلم، وبين قصة أبي إسرائيل الذي وقف في الشمس، قال: وبين القصتين مغايرات ظاهرة، أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر، والله أعلم. انتهى كلامه. إذن هذا القول قول مرجوح، بأنه من؟ بأنه أبو إسرائيل، ليس هو أبو إسرائيل. من هو؟ يقول الحافظ: لم أقف على اسم هذا الرجل. قوله قد ظلل عليه، هنا الصيغة البناء للمفعول، أي جعل عليه شيء يظلله من الشمس لما حصل له من شدة العطش وحرارة الصيام، وهذه الجملة حالية. وجاء عند ابن خزيمة في الصحيح لفظ بحديث الباب، قال جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر في رمضان، فاشتد الصوم على رجل من أصحابه، فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر، تهيم به تحت الشجرة. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفطر. وفي لفظ عند الإمام النسائي في المجتبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، يرش عليه إيش؟ الماء. لماذا يرش؟ لشدة بلوغ العطش منه مبلغا شديدا، والحرارة التي ماذا أصابته من ذلك. وضح. قوله عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف: ما له، يعني لماذا هو هكذا، ما له. وعند الإمام النسائي في المجتبى قال عليه الصلاة والسلام: ما بال صاحبكم هذا. وعند الإمام أحمد جاء اللفظ: فسأل عنه. لماذا سأل؟ سأل ما له، ما بال صاحبكم هذا، هذا هو السؤال. والروايات يفسر بعضها بعضا، قالوا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. البر، قال العلامة العيني في العمدة: البر بكسر الباء الطاعة، يعني ليس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفر. والبر أيضا الإحسان والخير، ومنه بر الوالدين. انتهى المراد. يقول العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري مبينا المعنى، قال: أي ليس هو أبر البر، لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه، ليقوى عليه. انتهى المراد. وقال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة، ليس من البر الصيام في السفر. ومعنى الجميع، جميع الروايات معناها في من تضرر بالصوم، أي أن هذا الصيام ليس من الطاعة، ليس من الطاعة. قوله في حديث أنس وهو الحديث الخامس، كنا مع النبي صلى الله عليه أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قال العلامة السفاريني في كشف اللثام: يحتمل أنه في غزوة تبوك أو الفتح، أو الفتح. يقول أنس: فمنا الصائم، أي معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كنا معه، فمنا الصائم ومنا المفطر. ما قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. جاءت الرواية عند الإمام ابن خزيمة في الصحيح: فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحر، في يوم حار شديد الحر. وجاء عند الإمام ابن حبان في الصحيح: ونزلنا منزلا يوما حارا شديد الحر. إذن هو يوم حار شديد ماذا؟ الحرارة، شديد الحرارة. قوله رضي الله عنه: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي أكثرنا ظلا يومئذ صاحب الكساء. قال العيني رحمه الله: يريد لم يكن لهم أخبية، لم يكن لهم أخبية، وذلك لما كانوا عليه من القلة، لما كانوا عليه من ماذا؟ من القلة، ما في عندهم شيء من التوسع والترف، إنما هي القلة التي كانوا عليها. وجملة صاحب الكساء حالية، والمراد بالكساء ها هنا هو الإزار الغليظ، والجمع أكسية. قوله: منا من يتقي الشمس بيده. لماذا يتقي الشمس بيده؟ يتقي الشمس بيده يريد بذلك اتقاء حر الشمس، وليس له ما يتقي به إلا ماذا؟ إلا اليد، إلا اليد. قوله رضي الله عنه: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. الصوام جمع صائم، صوام جمع صائم، وسقوطهم إنما كان لشدة ما بلغ بهم من الحر، من حر الشمس وحرارة الصيام. قال: وقام المفطرون، قام المفطرون، لماذا قاموا؟ قاموا لفضل قوتهم، ففعلوا ما فعلوا من ضرب الأبنية، من الخيام والقباب وسقوا الركاب المراد بها الإبل وغير الإبل. وجاء عند الإمام البخاري هذا الحديث بلفظ: أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. وجاء في لفظ للحديث عند مسلم قال: فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال الحافظ العيني رحمه الله في شرح البخاري: فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، قال عبارة عن الخدمة. هؤلاء المفطرون قاموا بخدمة من؟ الصوام وغيرهم. قال هذه العبارة عن العبارة عن الخدمة، لأن معنى قوله بعثوا الركاب أي بعثوا بها إلى الماء لتسقى أو للسقي، والركاب بالكسر الإبل التي يسار عليها، قلنا وغيرها أيضا. ثم قال ومعنى قوله وامتهنوا أي خدموا، لأن الامتهان هو الخدمة والابتذال. ومعنى قوله وعالجوا أي تناولوا الطبخ والسقي، وكل هذا عبارة عن الخدمة، وهي أعم من أن يخدموا أنفسهم أو يخدموا غيرهم أو يخدموا أنفسهم وغيرهم. خدموا الجميع، الصيام والصائمين وغير الصائمين، بل حتى البهائم من الركاب. ثم قال بل هم خدموا الصائمين، لأنهم سقطوا على ما يجيء من رواية مسلم هي التي معنا، فسقط الصوام، فسقط إيش؟ الصوام. وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر، قال الحافظ في الفتح المراد بالأجر أي الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام، حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام. لماذا؟ قال لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام، فلذلك قال بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، انتهى كلامه. والمعنى من هذا بارك الله فيكم أن المفطرين هؤلاء نفعهم تعدى، أليس كذلك؟ نفع هؤلاء الذين أفطروا أو المفطرين نفعهم قد تعدى لهم ولغيرهم، أما الصوام فنفعهم قاصر على أنفسهم فقط. قال الحافظ القرطبي في المفهم يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، قاموا بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه فيه، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم ولم يقم بتلك الوظائف، ولم يقم بتلك الوظائف. انتهى. وضح؟ الوجه الخامس في دلالة هذه الأحاديث الفقهية، دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. ودل حديث أنس الثاني على جواز صوم رمضان في السفر. ودل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على جواز صوم رمضان في السفر، ومثله أيضا حديث أنس الثاني. ودل حديث جابر وأنس الأخير أو الخامس على جواز الصوم في السفر، وأن من شق عليه فيفطر، من شق عليه فيفطر. هذه الدلالات العامة للأحاديث، دلالاتها الفقهية. المسألة أو الوجه السادس، حكم فطر المسافر في نهار رمضان. أقول جوابا لهذه المسألة: اعلم وفقك الله أنه يجوز الفطر للمسافر في نهار رمضان بغير خلاف وبلا كراهة، بغير خلاف وبلا كراهة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك، هل الأفضل الصوم أم ماذا أم الفطر. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله في روضة الطالبين: المرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع، يعني مبيحان الفطر، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن، وإن كان مقيما صحيح البدن. انتهى كلامه. فعموما اتفاق أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، اتفاقهم على جواز الفطر للمسافر قولا واحدا. أما الظاهرية فذهبت إلى أن فرض المسافر في نهار رمضان فرضه الفطر، فرضه ماذا؟ الفطر، وسيأتي الكلام إن شاء الله. إذن هم يرون الفطر لكن يوجبونه عليه. أما جماهير أهل العلم اتفاقهم على جواز الفطر له، على جواز الفطر له. الوجه الذي يليه وهو السابع: هل الأفضل للمسافر في نهار رمضان الصوم أم الفطر؟ سأسرد لك جملة الأقوال ثم أرتب لك بعد ذلك الكلام حول هذه المسألة. هذه المسألة فيها أقوال أربعة. قول الأول أن الصوم أفضل، الصوم أفضل للمسافر مطلقا، وهذا مروي عن أنس وهو مشهور عن مالك. لماذا؟ قالوا لصومه عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن رواحة كما في حديث أبي الدرداء، ولقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فالآية هنا عامة. القول الثاني أن الفطر أفضل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر، ولغيره من الأحاديث، وهو أيضا أنه رخصة كما في حديث مسلم، حديث حمزة ابن عمرو، حديث الباب الأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفطر حسنة فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قالوا: فجعل الفطر حسنة والصوم لا جناح فيه. وهذه العبارة وهذه الجملة فيها إشارة إلى تفضيل الفطر. ولهذا نجد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وابن الزبير نهى بعض من رآه صائما في نهار رمضان نهاه عن الصيام، بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أمر بعض من صام في السفر أن يعيد، يعني أن يقضي كما خرج ذلك الحافظ الفريابي في كتاب الصيام وعن غيره. لهذا ذهبت الظاهرية إلى أن من صام نهار رمضان وهو في سفر أنه لا ينعقد له الصوم ولم تبرأ ذمته بهذا الصوم، لعموم حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر، وكذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأن الله جل وعلا لم يفرض الصوم إلا على من شهد، أي شهد شهر رمضان وهو مقيم صحيح. ولهذا فرض المريض والمسافر الفطر وقضاؤه في أيام أخر، في أيام أخر. واستدلوا أيضا في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر فأفطر وأمر بالفطر، ثم بلغه أن بعض الناس لم يفطروا، قال فيهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. القول الثالث أنهما سواء، الفطر والصوم سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، لحديث عائشة الأول: إن شئت فصم وإن شئت أفطر، وحديث أنس الثاني وغيرها. لهذا قال العلامة القرطبي في المفهم: عليه، أي على هذا القول، تدل أحاديث مسلم في الباب. وحكى الفاكهاني المالكي رحمه الله أن هذا مذهب جل أهل المذهب، أي من المالكية، وهو اختيار الحافظ ابن المنذر في الإشراف. القول الرابع أن الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه، إذا كان الأيسر الفطر له فهو الأفضل في حقه، وإن كان الصوم أيسر له فالصوم أفضل في في حقه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، هذا مجمل أقوال أهل العلم في المسألة. أقول بارك الله فيكم: الخلاصة، إذا ما تأملت النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب، سواء مما ذكره المصنف هنا أو مما لم يذكرها من أحاديث الصحيحين أو غير الصحيحين، يمكن إجمال الكلام عن هذه المسألة كالتالي: لا نتعرض إلى كلام الظاهرية، نتكلم على سواهم، وسيأتي الكلام والجواب عن قولهم. يتلخص عندنا ما يلي: المسافر هذا بارك الله فيكم، الذي يسافر، إما أن يشق عليه الصوم أو أن لا يشق عليه الصوم. ولهذا نقول: أولا، المسافر الذي لا يشق عليه الصيام، المسافر الذي لا يشق عليه ماذا؟ الصيام، بمعنى يستوي عنده الفطر والصوم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: هل الأفضل له الصوم أم الفطر في حق هذا، في حق هذا الذي لا يشق. اختلف العلماء في حقه: هل الفطر أفضل أم الصوم، على كم قول؟ الأول أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل، وهذا اختيار الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله لحديث الباب، حديث أبي الدرداء عندنا في الباب، وهو قوله نعم وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. قال الحافظ في الفتح في الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. وأيضا للآية السالفة الذكر وهي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ومما علل به أهل العلم قائلون بهذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل كما في حديث أبي الدرداء، وكذلك أن الصوم وإتيان المرء بالصيام في حال السفر ماذا؟ هو أبرأ لذمته، هو أبرأ لماذا؟ لذمته، لأن القضاء يتأخر، القضاء يتأخر. وكذلك عللوا بأن الصوم أسهل على المكلف في الغالب، أسهل على المكلف في الغالب، لأنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، فهذا ميسور وسهل له. القول الثاني، قلنا الأول أن الصوم هو إيش؟ أفضل، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الفطر أفضل، أن الفطر إيش؟ في حقه إيش؟ أفضل، وهو مذهب الحنابلة، وقالت به طائفة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وروي عن ابن عمر وابن عباس الرخصة أفضل. ما هي الرخصة؟ الفطر. ما قال وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، كل هؤلاء يقولون إن الفطر أفضل، لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأشار إلى حديث حمزة ابن عمرو وغير ذلك من أحاديث الباب، انتهى كلامه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر، يسر وعسر، خذ بيسر الله، خذ بيسر الله. وسأل إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد ابن حنبل عن الصوم في السفر لمن قوي أي عليه، فقال الإمام أحمد لا يصوم. قال شيخ الإسلام والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة الراجحة. وقال شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا وهذا، أي الصوم والفطر، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر. ثم ذكر حديث جابر الذي معنا في الرجل الذي ظلل عليه، وذكر حديث إتيان الرخص. ثم قال ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر بالطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه. واضح؟ إذن عرفنا حالة من كان الصوم لا يشق عليه، صام وهو يسافر مسافر في نهار رمضان إلا أن الصوم لا يشق عليه. الحالة الثانية أن الصوم يشق عليه، أن الصوم يشق عليه. انتبه معي، المشقة تختلف، قد تكون المشقة محتملة وقد تكون المشقة شديدة غير محتملة. وضح؟ المشقة منها المحتمل ومنها غير المحتمل. فإن كانت الأولى وهي ماذا؟ المحتملة. إن كانت الأولى فيها مشقة لكنها محتملة، بحيث نقول أنه لو أفطر لكان أرفق به، لو أفطر لكان أرفق به، فهنا والحالة هذه الفطر في حقه أفضل، ولو كانت المشقة ماذا؟ محتملة. وهذا القول قول اتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختيار الإمامين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم. واضح؟ لماذا؟ لماذا الفطر في حقه أفضل؟ لأن ارتكاب العبد للمشقة، ارتكاب العبد للمشقة مع وجود الرخصة التي رخصها الله له يشعر بعدوله عن رخصة الله عز وجل، مشعر بعدوله عن رخصة الله عز وجل له. كذلك يدل عليها حديث من؟ هذه الأفضلية حديث أبي الدرداء وحديث أنس الخامس في الباب. إذن لو كانت المشقة محتملة فالأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. إن كانت الثانية وهي أن المشقة في حقه غير محتملة شديدة وتفضي قد يفضي به الأمر إلى الهلاك، فنقول الفطر هاهنا في حقه واجب ويحرم عليه الصوم، يحرم عليه ماذا؟ الصوم. فما جاء في حديث جابر وهو الرابع، وقد سبق ذكر بعض الألفاظ عند ابن خزيمة وغيره لكم، وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنين، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ما شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وضح؟ لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا إذن؟ أما ما يتعلق بكلام الظاهرية والقول بأن من صام رمضان في سفره أو حين السفر أن الصوم لا ينعقد عليه القضاء، أقول جوابا عن هذا القول نصوص أحاديث الباب، نصوص الباب التي ذكرها المصنف هنا وغيرها مما لم يذكره أو لم يذكره، كلها تدل على بطلان قول الظاهرية، على بطلان قول الظاهرية. أما استدلالهم بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فنقول جوابا عن استدلالهم بهذه الآية إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام بعد نزولها، قد صام بعد نزولها وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم حينئذ أن معناها غير الذي ذكرتموه، غير الذي ذكرتموه. ولهذا جماهير العلماء سلفا وخلفا أن في الآية تقديرا، فعدة من أيام أخر أي فأفطر، فعدة من أيام أخر، الذي أفطر يقضي أياما أخر، لا أن فرض المريض والمسافر هو المسافر هو ماذا؟ هو الصوم. أما استدلال بحديث جابر الذي قبل قليل ذكرناه وسابقا أشرنا إليه أولئك العصاة، فالجواب أن هذا الاستدلال على هذا القول لا يستقيم. لما؟ لأن هذا الحديث واقعة عين لأناس قد شق عليهم الصيام، لذلك أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف عليهم الهلكة ليقتدوا به، فلما لم يفعلوا أو لم يفعل بعضهم ذلك قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة أي لعدم اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل جاء أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء؟ لم يأتي في طريق أن أمرهم بقضاء ذلك اليوم، بقضاء ذلك اليوم. أما من يستدل كما أشرت إلى أثر أبي هريرة رضي الله عنه بأنه أمر بعض من صام بالإعادة أو بالقضاء وعن غيره، فالجواب ما قاله العلامة السفاريني رحمه الله أن السنة الصحيحة ترد هذا القول، السنة الصحيحة ترد هذا القول. انتهى، بارك الله فيكم. علمتم هذا؟ لم يرد في طرق من طرق الأحاديث الصحيحة في من صام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمره بماذا؟ بالقضاء. بماذا؟ بالقضاء. الوجه الأخير والثامن من فوائد أحاديث الباب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن حديث أنس الثاني، هذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع، هذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع بناء على اختياره رحمه الله. الفائدة الثانية، قالها الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح مستنبطا ذلك من حديث أبي الدرداء وهو الثالث في الباب، قال وانتبه إلى هذا، قال واستدل به أي بحديث أبي الدرداء، نعم استدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه، ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان، واضح؟ وهذا القول هو اختيار الإمام أحمد. انتهى كلام الحافظ. أقول هذا القول الذي قال استدل به من استدل به من أهل العلم الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والحسن، وهو قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخرج الإمام الترمذي في جامعه بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله عند الترمذي وغيره أن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، هيئت، ما بقي إلا ماذا؟ أن يسير، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب. قال: سنة ثم ركب. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة في هذا الباب في تصحيح إفطار الصائم قبل سفره، فلتنظر. الفائدة الثالثة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن حديث جابر الرابع في الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها، استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع، على وجه التشديد والتنطع، انتهى كلامه. ومن الفوائد أيضا ما ذكره العلامة الفاكهي أو الفاكهاني، قال فيه أي في حديث جابر الرابع: تفقد الإمام أحوال رعاياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل ما جرى له قال: ما هذا؟ أو مال، أو مال صاحبكم هذا؟ تفقد الإمام أحوال رعاياه وعدم إهمالهم وسؤاله عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الأحوال المعهودة، ما الذي جرى له ولماذا هو كذلك، انتهى. وأخيرا عن حديث أنس الأخير، قال السفاريني رحمه الله فيه إشعار أما قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. قال فيه إشعار بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم، بما كانوا عليه من الضيق وعدم التوسع في الملابس، وعدم التوسع في الملابس. وفيه دليل أيضا على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، قدم أولاها وأقواها. من أين استنبط هذا؟ أن المفطرين قاموا فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، ولم يفعل ذلك من؟ الصوام. الصيام بارك الله فيكم فيه مصلحة، أليس كذلك؟ لكن مصلحته قاصرة على صاحبه. والفطر أيضا في حالة كهذه فيه مصلحة، ومصلحته ماذا؟ متعدية. لذا الفطر والحالة هذه أولى من ماذا؟ من الصيام، من الصيام. وفيه أيضا الحض على المعاونة في الجهاد، لأن هذا كان السفر، كان سفر ماذا؟ جهاد كما مر. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل: إذا وصل المسافر بلده نهارا وكان مفطرا فهل يلزمه الإمساك؟ الأولى في حقه الإمساك، الأولى، لا أقول يجب، لكن الأولى في حقه الإمساك ليدفع عن نفسه التهمة والقيل والقال وإساءة الظن به، لا يتظاهر بذلك ولا يظهره. إن احتاج واشتد به الأمر واحتاج إلى طعام فلا حرج، لكن يستر نفسه ولا يظهر ذلك، ولا يظهر ذلك. لماذا؟ حتى لا يساء به ماذا؟ الظن. هذا سائل يقول إنه أصيب بنزيف في أنفه فنزل الدم إلى الحلق ثم إلى المعدة، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه إذا لم يتعمد بلع هذا الدم، أما إن غلبه فلا حرج عليه إن شاء الله. هذا يسأل أيضا عن هل لنا أن نصلي صلاة التهجد دون صلاة التراويح؟ كل ركعتين أتيت بها من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر هي من صلاة القيام، من صلاة ماذا؟ القيام. فصلاة التراويح هي صلاة قيام، والصلاة التي يسمونها بالتهجد هي من صلاة ماذا؟ القيام، من صلاة القيام. صلي هذا وصلي هذا إذا استطعت على وفق السنة. لا نأتي فنقول ونعاتب ونتهم من لا يقم أو من لم يقم حتى ينتهي الإمام مثلا في صلاة أو في جامع من 23 ركعة أو نحوها، يأتي بعض الناس يعاتب ويخاصم، نعم، وينكر على من صلى 5 تسليمات ثم خرج بدعوى ماذا؟ بدعوى ذلكم الحديث الذي جاء فيه الفضل، من صلى العشاء في جماعة ثم قام مع الإمام حتى ينصرف، الحديث. هذا الحديث يدل على فضيلة القيام مع الإمام حتى ينصرف، أليس كذلك؟ غايته يدل على الفضيلة لا يدل على الوجوب، وبناء على ذلك لا يجوز الإنكار. هذا أمر يجب أن تفهم، هذا أمر. الأمر الثاني، إن قلنا لهم إن الإمام قد انصرف فقد صلى العشاء إمام وصلى 5 تسليمات إمام، ما صلى 5 تسليمات الأخرى إمام آخر وقد انصرف، قالوا لا، حتى ينصرف من مصلى. الإمام الذي صلى 5 تسليمات الأولى كان إماما ثم صار إيش؟ مأموما. فمن أين لك أن تأتي أن ينصرف من مصلى؟ وأن الحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف، من أين ينصرف؟ من صلاته لا من مصلاه، على اعتبار أنه إمام لا على أنه ماذا؟ مأموم. فلو صلى هذا الإمام وصار مأموما، هل لك أن تتابع هذا الإمام أو الذي صار مأموما أو تتابع الإمام الذي صار إماما؟ تتابع من؟ الذي صار إماما. فإذا سهى وسجد للسهو تسجد معه، ولو لم يسو هذا الإمام الذي صار مأموما. فهمت؟ ثم قولوا لي بربكم، مثل هذا الذي يحدث في بعض الجوامع والمساجد من الصلاة التي ليس فيها يعني خشوع، لا في ركوع ولا في سجود، ما أنت يعني تركع، سبحان الله بس يعني واحدة، أو أنت في الثانية سمع الله ترفع الله أكبر، ما هذا؟ نقرأ الغراب. أهذه هي السنة التي قالت عنها عائشة لا تسأل عن طولهن وحسنهن؟ أهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا صلى أبي بالناس؟ ما يستطيع أحد أن يثبت هذا أبدا، إلا أن يأتي بأحاديث موضوعة أو مكذوبة. هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا هذا الاستمرار الدائم على 23 ركعة؟ لماذا يا أخي؟ زد أو أنقص. الناس تظن أن هذه هي السنة، لا يجوز غيرها، وأن من فعل غير هذا فقد إيش؟ فقد أتى أمرا عظيما. لماذا هذا؟ إذا قلتم يجوز الزيادة على 11 ركعة فاجعلوها 13 ركعة، اجعلوها 15 ركعة، اجعلوها 20، اجعلوها 18، اجعلوها 36. هل تفعلون؟ ما تفعلون. إذن لا يجوز إلزام الناس بمثل هذه الصفة أو هذا العدد، لا يجوز خرقه، لا الزيادة عليه ولا النقص منه. بارك الله فيه، فهمتم هذا؟ صارت الناس تنكر بعضها على بعض ويغلظ بعضهم على بعض بلا موجب شرعي. بارك الله فيه، يأتون إلى حديث يدل على فضل فيجعلون محل إنكار، والذي لزم السنة فصلى بناء على حديث عائشة في الصحيحين صار محل نكير، انقلاب في الموازين. والتي ينامون عنها أفضل، لو تصلي أنت وحدك وقادر على الصلاة صلي العشاء في جماعة ثم صلي التراويح، والقيام بنفسك في بيتك خير لك وهو أفضل لمن قدر على ذلك واستطاع ذلك. واضح؟ بارك الله فيكم، هذا هو. أما أن نأتي فننزع كلاما لشيخ الإسلام في مسألة الطول والقصر، إذا كانت قصرت الصلاة قصرت القراءة يطيلون عدد الركعات أو كذا أو كذا، نعم لو قلنا جدلا وسلمنا، لكن على هذه الصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقر غراب. يعيبون على الحنفية أو بعض الأحناف أنهم لا يطمئنون، وهم أقل اطمئنانا منهم، إلا من رحم الله وعصم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.